عجبا موضع التعجم أن يحيى حوت قد مات وأكل منه ثم يسيب إلى البحر ويبقى أثر بغيته في الماء. قال ذلك ما كنا نبغي ما كنا نريد فإن الرجل الذي يريده هو هنالك. فارتدا على آثارهما قصصا رجعا على الطريق التي جاء منها يقصان أثرهما لئلا يقطعا طريقهما. فوجدا عبدا من عبادنا مقصر ولقوا على ذلك دلة العين الصحيحة. آتيناه رحمة من عندنا قيل الرحمة هي النبوة وعلمناه من لدنا علما علمه الله سبحانه وأشياء من علم الغيب الذي استأثر به وفيما فعله سواء من أجل الأنبياء من طلب علم والحكمة لذلك ما لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ نهايته وأن يتواضع لمن هو أعلم منه. وقد قيل كان الخضر نبيا الله أعلم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رسل استأذنه ويكون تابعا له على أن يعلمه مما علمه الله من العلم وقد يأخذ الباطل عن يقول إذا اختص أحدهما بعلم لا يعلمه الآخر. فقد كان علم موسى علم الأحكام الشرعية وكان علم الخضر علم بعض الغيب بتعليم الله له. قال إنك لن تستطيع معي صبرا لا أصدق أن تصبر على ما ترى من علم لأن علمك لا يوافق ذلك. وكيف تصبر على ما لم تحط به صبرا كيف تصبر على علم لم تحط بحقيقته. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. قال موسى للخضر ستجدني صابرا معك ملتزما طاعتك. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء مما تشاهده من أفعال مخالفة حتى أحدث لك من ذكرى حتى أكون أنا المبتدئ لك ببيان وجهه وما يهون إليه حتى أكون أنا المبتدئ لك ببيان وجهي وما يغول إليه. فانطلقا فمرتهما سبيلا ثم كلماهما يحملوهما فحملوهما حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قيل خرق جدار السفينة ليعيبها ولم يجعل الخرق مما يلما إلا يتسارع الغرق إلى هي. قال موسى للقضيب أخرقتا لتغرق أهلنا فأنكر عليهما صنعوا في السفينة إنه بادي الرئيس وانتي إلى أهلك الأرواح والأموال. وفي بعض الروايات أن أصحاب السفينة تركبوهما مع من غير نول من أجر ولذلك كان استنكار موسى أعظم. لقد جئت شيئا إمرا أي لقد أتيت أمرا عظيما. ولا ترهقني من أمري عسرا عاملني باليسر لا بالعسر. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله والخضر كان الغلام يلعب على الصبيان فابتلع الخضر رأسه. قال موسى أقتلت نفسا زكية. الزكية هي البرية من الذنوب بغير نفس أي بغير قتل نفس محرمة حتى يكون قتلها به قصاصا. لقد جئت شيئا نكرا أي تضيع المنكرا. قال الخضر ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. زادهما لفظا لك لأن سبب العتاب أكثر وموجبه أقوى لتكرر المخالفة. قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها أي بعد هذه المرة فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. أريد أنك قد اعتقت حيث أكون خالقتك ثلاث مرات وهذا كلام منادي من شديد الندامة. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية قيل هي أيله فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما أي أبوا أن يعطوهما ما هو حق واجب عليه من ضيافتهما. فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه أي فسواه وجده ما ينقر التوكل كما كان. وفي الحديث أنه مسحه بيده بينه وقد استقام. قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجر على إقامته وإصلاحه فيكون بيدنا ما نشتري به الطعام. قال الخضر هذا فراق بيني وبينك أي هذا الكلام وإنكارك علي تركي أخذ الأجر هو المفرق بيننا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. التأويل تفسير وبيان وجه الذي فعل بسبب تلك الأفعال التي أنكرها موسى. أما السفينة في عين خلقها فكان في مساكين لضعفاء لا يقدرون على دفع من أراد ظلمهم يعملون في البحر ولم يكن لهم مال غير تلك السفينة يكثرونها من الذين يركبون البحر ويأخذون الأجرة. فأردت أن أعيبها من أجل ما نزعته منك وكان وراءهم ملك يعني أمامهم وقيل أراد خلفهم يأخذ كل سفينة غصبا أي كل سفينة صالحة لا معيبة. وأما الغلام الذي قتله فكان أبواه منه ولم يكن هو كذلك. فخشينا أن يرهقهما. قيل إن الخضر عن بإعلام الله له أنه طبع يوم طبع كافرا وسوف يتسبب عنه

الأرض من حاجزا بيننا وبينهم قال ممكنني في ربي ما بلغ الله لي من قدرة وملك خير من خرجكم فأعينوني بقوة أي برجال منكم يعملون بأيديهم أو أعينوني بآلة بلا أجعل بينكم وبينهم ردما وردهم السد آتوني زبر الحديد قطع الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين وصلنا إلى جانب الجبلين المتقابلين ومعنى الآية أنهم أعقوا أنهم أعقوا زبر الحديد فجعل يثني بها بين الجبلين حتى ساواهما قال انفقوا أي قال العبد انفقوا على هذه الزبر بالكيران حتى إذا جعلوا نارا قال كان يأمر بالبلقاقة من الزبر والحجارة ينقذ عليها الحطب والبحر والمنافس حتى تحمى والحديد إذا أوقد عليه صارت النار محمرة قال آتوني أفرغ عليه قطع القطر النحاس الذائب ويصبه على قطع الحديد المحمرة فيلحمها فما استطاعوا أن يظهروا قال أي فما استطاع يأذن وجود أن يعلوا على ذلك الرد لارتفاعه ومماسته وما استطاعوا له نقبا وما استطاعوا ينقبوه من أسفله لشدته وصلابته قال هذا رحمة من ربي يحول بين يأجوج ومأجوج وبين الفساد في الأرض فإذا جاء وعد ربي أجل ربي أن يخرجوا منها قبيل يوم القيامة جعله دكاء أي مستمع الأرض وكان وعد ربي وعده بقرار ويقول يجوج ومهجوج قبل يوم القيامة حقا ثابتا لا يتخلف وهذا آخر قول ذي القرنين وتركنا بعضهم بعض الناس يموج يومئذ يوم خروج يأجوج ومأجوج يموج في بعض المعنى أنهم يضطربون ويختلطون فإن خروج يأجوج ومأجوج من علاماتكم في الساعة ونفق في الصون قيله النفس الثالث بدليل قوله بعد فجمعناهم جمعا أي حيناهم بعد ثلاث أبدانهم ومصيرها أيحناهم بعد ثلاث يبدانهم ومصيرها ترابا ثم أتينا بهم إلى المحشر جميعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا يضرناها لهم حتى شاهدوا يوم جمعنا لهم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وهو الآيات التي يشاهدها من له تفكر واعتبار فيذكر الله بالتوحيد والتمجيد وكانوا لا يستطيعون سمع لتعاميهم عن المشاهدة بالأبصار وإعراضهم على الأدلة السمعية أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني هم الملائكة والمسيح والشياطين أولياء أي معبودين إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا إليها لهم نزلا هو النار يتمتعون بها عند ورودهم كما يعد النزل للضيف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أي هل نخبركم أيها الناس من أشد الناس خسرانا لأعمالهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ضلال السعي بطلان وضياعه وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا مخدوعون بما هم عليه يظنون أنهم محسنون بذلك متبعون بآثاره وهم في الحقيقة مسيئون خاسرون أولئك الذين كفروا بآيات ربهم بدلائل توحيدهم الآيات التكوينية والتنزيلية وكفرهم بلقائه كفرهم بالبعث وما بعدهم من أمور الآخرة فحبطت أعمالهم التي يعملونها بما يظنونه حسنا وإنما حبطت لكفرهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لا يكون لهم عندنا قدر ولا نعبر بهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ضد صفة من قبلهم كانت لهم جنات في الدوس في الدوس بكلام عربي سلم وتكفوا ونغلب عليه العنب والمراد به من آيات الأعلى جنان نزلا معدا لهم مبالغة في إكرامهم لا يبغون عنها حولا أي لا يبغون تحولا عنها إذ هي أعز من أن يضر غيرها أخرج أحمد والترمذي وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة كل درجة منها ما بين السماء والأرض والفردوس وأعلاها درجة ومن فوقها يكون العرش منه تفجر أنهار الجنة الأربعة ومنه تفجر أنهار الجنة الأربعة فإذا أتاهم الله فاسألوه الفردوس قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لو كتبت كلمات علم الله وحكمته وكان ماء البحر حبرا للقلم والقلم يكتب لنفد البحر قبل نفاذ الكلمات ولو جئنا بمثل البحر مددا لنفد أيضا يستفاد من هذه كثرة كلمات الله بحيث لا تضبطها الأقلام والكتب قل إنما أنا بشر مثلكم إن حالي مقصور على البشرية لا يتخطاها للملكية والأولانية يوحى إلي وكفى بهذا الوصف فارقا بينه وبين سائر أنواع البشر أنما إلهكم إله واحد لا شريك له في ألوهيته فمن كان يرجو لقاء ربه من كان له هذا الرجاء الذي هو شأن المؤمنين فليعمل عملا صالحا صالحا، وهو ما دل الشرع عليه على أنه عمل طيب، عمل طيب يثاب عليه فاعله. ولا يشرك بعباد ربه أحدا من خلقه سواء كان صالحا أو طائحا حيوانا أو جمادا. ويدخل في النهي الشرك الخفي الذي هو الرياء. أخرج أحمد وابن سعد عن أبي سعيد بن أبي بضالة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. سورة مريم: كافها يا عين صاد. تقدم الكلام جهرا في الواقعة في هذه السورة مستوفاً في أول سورة البقرة: ذكر رحمة ربك أي هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وهو من أنبياء بني إسرائيل، وزوجته خالة عيسى عليهما السلام، إذ نادى ربه نداء خفيا جعل عند أهل الله خفيا لأنه أبعد عن الدنيا، وغير الكون قد صار ضعيفا هريما لا يقدر على الجهر. قال: رب إني وهن العظم مني أراد أن عظامه ضعفت فضعفت قوته، واشتعل الرأس شيما كثر شيمه جدا وزاد كناية عن الحرم. ولم أكن بدعائك رب شقيا أي لم أكن خائبا، بل كلما دعوت استجبت لي، وإني خفت الموالي الموالدون هم الأقارب وسائر العقبات بين عمي ونحوه كانوا يعني أقارب وبني عمي المؤمنين أي ضلوا وضعفوا عن حمل الدين وانشغلوا بدنيا عقامة أمر الدين لبني إسرائيل، فخاف أن يضيع الدين بموته، فطلب وليا يقوم به بعد موته يكون حريصا على الدين. وكانت امرأة عاقرا العاقر التي لا تدري لكبر سنها، فهب لي من لدنك وليا. ولم يصدع بطلب الولد لما علم من نفسه بأنه قد صارت امرأته في حالة لا يجوز فيها حدوث الولد بين الله ونصونه منهما. وقيل: بل أراد الولد يرثني ويرث من آل يعقوب. وراثه هنا هي وراثة العلم والنبوة على ما هو الراجح، لا وراثة المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، أي يورث ما عنده من العلم ويقوم برعايتهم وإن بالدين. واجعله ربي رضيا أي رضيا في أخلاقه وأفعاله، ليكون أهلا لحملها علم الدين وتعليمه وتبليغه، وليقيم عليهم شرائع دينهم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى استجاب له الله الدعاء، فوجه إليه هذا النداء من جهة الملائكة لم نجعل له من قبل سميا، معناه لم نسمي أحدا قبله يحيى. وقال مجاهد: لم يجعل له مثلا ولا نظيرا. قال: ربي أنى يكون لي غلام، معناه تعجب من قدرة لا يغني عن حيث يخرج ولدا من امرأة عاقل وشيخ كبير. وقد بلغت من الكبر عندي انتهى سنه وكبر، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، خلقه ابتداء وأوجده من العدم المحض، فإيجاده الذي له بغير التوالد أهون من ذلك وأحسن منه. قال: رب اجعل لي آية أي علامة تدلني على وقوع المسؤول وحصول البشرى من الله سبحانه بحمل امرأته ببنيها يحيى. قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، لا تقدر على الكلام وتسوي خلقي، ليس بك آفة تمنعك منه. فخرج على قومه من محراب وهو مصلاه، فأوحى إليهم أن يشر إليهم إشارة ولم يكلمهم بذلك: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي فولد له ولد فبلغ المبلغ الذي يخاطب فيه. فقلنا له: يا يحيى الكتاب التوراة بقوة أي بجد وعزية واجتهاد، وآتيناه الحكم صبيا، الحكم هو الحكمة وهي فهم الكتاب، وغير النبوة أعطيها ولما يخرج بعد عن حد الصبا. وحنانا من لدنا رحمناه رحمة من عندنا، والحنان الرحمة والشفقة والعفو والمحبة، وغير المعنى أعطيناه رحمة من لدنا كناية في قلبه يتحنن بها على الناس حتى يخلصهم من الكفر والمعاصي. وزكاة هي زكاة التطهير والبركة، وإن جعلناه مباركا للناس يهدي من الخير، وكان تقيا متجنبا لمعاصي الله مطيعا له، وبرا بوالديه لطيفا فيهما محسنا إليهما، ولم يكن جبارا عصيا أي لم يكن متكبرا ولا عاصيا لوالديه أو لربه. وسلام عليه أمان عليه من الله، وقيل يسلم الله عليه يوم ولد أمينا من الشيطان في ذلك اليوم، ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قيل: أوحش ما يكون الإنسان في ثلاث مواطن: يوم يولد لأنه يخرج مما كان فيه، ويوم يموت لأنه يرى قوما لم يكن قد عرفهم، وأحكام ليس له بها عنه ويوم يبعث لأنه يرى هول يوم القيامة. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت تنحت وتباعدت حين الفرس أجل أن تعبد الله سبحانه مكانا شرقيا أي مكان من جانب شرق بيت المقدس. فادخلت من دونه حجابا حجابا يسترها عنه لئلا يروها حال العباد. فأرسلنا إليها روحنا وجبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا يتمثل لها جبريل إنسانا مستويا الخلق. فلم يفقد من نعوت بني آدم شيئا فظنت أنه يريدها بسوء. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أي من يتقي الله ويخاف من يستعيذ بالله منك. فاخرج من وراء الحجاب. قال إنما أنا رسول ربك يستريد بك سوءا ولكن أنا رسول إليك من ربك الذي استعذت به ولست ممن يتوقع من السوء. يا بلك غلاما زكيا زكي طال مدعو الذي ينمو على الزهد والعفة. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر أي لم يطربني زوج ولا غير ولم أك بغيا للبغي من الزائد التي تبغي الرجال بلا دم. ولنجعله آية للناس ويجعل هذا الغلام أو خلقه من غير أب آية للناس يستدلون بها على كمال القدرة ورحمة منا لما ينالونه منه من هداية الخير الكثير. لأن كل نبي رحمة لأمته وكان أمرا مقضيا مقدرا قدره الله وجف به القلم. فحملته أي فنفخ في جيب درعها فوصلت النفخة إلى بطنها فحملته فانتبذت به مكانا قصيا اعتزلت إلى مكان بعيد. فجاء المخاض حالة الولادة إلى جذع النفخة يلجاها وفضاها إلى ساق النفخة اليابسة كأنها طلبت شيئا تستند إليه وتتعلق به كما تتعلق الحمل شدة وجع الطلق. قالت يا ليتني مت قبل هذا. تمنت الموت لأنها خافت أن يظن بها السوء أن يظن بها السوء في دينها. وكنت نسيا منسيا النسي الشيء الحقير الذي من شأنها أن ينسى ولا يذكر ولا يتألم لفقده كالوتد والحبل. فنادى من تحتها جبريل لما سمع قولها وكان تحت الأكمة وقيل تحت النخلة وقيل المنادي وعيدا قد جعل ربك تحتك سريا السري النخل جاني وقيل المراد بالسري وعيدا والسري العظيم من الرجال. وهزي إليك بجذع النخلة أن يمسك به وهزيه تساقط عليك رطبا جليا ومطارا صالحا للثناء رطبا طريا طيبا. فكلي من ذلك الرطب واشربي من ذلك النار وقري عينا طيبا يسر وابعدي عنك الحزن وابعدي عنك الحزن. فقولي إني نذرت للرحمن صوما الصوم نصا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. المراد أنها لا تكلم أحدا من الإنسي بعد إخبارهم هذا القبر قيل إنها لم تخبر هنا باللفظ بل بالإشارة المفيدة. فأتت به بعيسى تحمله من المكان القصي الذي انتبذت به فلما رأوا هذا قالوا ممكن من ذلك يا مريم لقد جئت فعلت شيئا فريا عظيما. يا أخت هارون هلاكها رجل صالح في ذلك الوقت وقيل المعنى يا من نظنها مثل هارون في العباد فكيف تأتينا مثل هذا. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فمن أين يأتيك السوء. فأشارت إليه أي أعدت السبب في الإشارة ولم تأمره بالنطق لأنها بوقت الرحمة يصنع عن الكلام. قال عيسى إني عبد الله فكان أول كلمة نطق بها الاعتراف بالعبودية لله إذا للنصارى الغالين فيما ادعوه لهم أبويا. آتاني الكتاب إني أي قدر لي في الأزل أن أكون نبيا ذا كتاب وجعلني مباركا أينما كنت مبارك نفع العباد المعلم الخير وأوصاني بالصلاة أي أمرني بها والزكاة زكاة المال وتطهير النفس ما دمت حيا مدة دوام حياتي وبرا بوالدتي. علم في تلك الحال أنه لم يكن له أب ولم يجعلني جبارا شقيا. الجبار المتعظم الشقي العاقل لربه وغير القائم وقيل العاق. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أي السلامة علي يوم ولدت. فلم يضرني الشيطان في ذلك الوقت ولا هو عند الموت ولا عند البعث. ذلك المتصل إلى الأخبار السابقة الذي قال إني عبد الله هو عيسى بن مريم. قول الحق أي هذا الكلام هو قول الحق في حقيقة عيسى بن مريم لا ما يقوله الضالون ولا المغضوب عليهم. قول الحق الذي فيه يمترون أي يشكون ويختلفون. ما كان لله أن يتخذ من ولد أي ما صح واستقام ذلك. سبحانه أي تنزه وتقدس عن مقالته هذه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فمن كان هذا شأنه كيف يترحم أن يكون له ولد. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.

ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أي إن هؤلاء الذين هم أشد على الرحمن عتيان هم أولى بحريق النار، وإن منكم إلا واردها، أي ما من الناس من أحد إلا سوف يدعو إلى النار، والورود والمرور على الصراط كان على ربك حتما مقضيا، أمرا محتوما فقضى سبحانه أنه لا بد من وقوعه لا محالة. ثم ننجي الذين اتقوا ويتقوا ما يوجب النار وهو الكفر بالله ومعاصيه، فالذين يتقون الله يوجيهم فالذين يتقون الله ينجيهم الله من الوقوع في النار، فيمرون على صراط إيمانهم وأعمالهم، ونذر الظالمين فيها جثيا، يبقون فيها جاثيا على ركبهم لا يستطيعون الخروج، أي الفريقين خير مقاما، المراد فريقنا فريقكم منزلا خير ومسكنا وأكبر بها وأكبر جاها وأكبر أنصارا وأعوانا وأحسن نديا، والنبي والنادي مجلس القوم مجتمع ومجتمعهم، وكم أهلكنا قبلهم من قرن قرن الأمة والجماعة، هم أحسن أساسا أساس المال وأجمع من الإبل والغنم والبقر والمتاع، وغيره متاع البيت الخاص من الفروج واللباس والستائر والبسط والأرائك والسرر، ورئيا يحسن منظرا ورئيا يحسن من ظلم مدى الناس من جهة اللباس أو حق وحسن الأبدان وتنعمها، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي من كان يسبق في الدنيا على هواه فإن الله تعالى جعل جزاءه أن يتركه في ضلالته ويمده فيها، إن العذاب في الدنيا بالقتل والمصائب، وإما الساعة يوم القيامة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، أي هؤلاء الذين افتروا على المؤمنين بأنهم خير مقاما وأحسن مديا، سيعلمون يوم القيامة أنهم شر مكانا، لا خير مكان وأضعف جندا لا أقوى ولا أحسن من فريق المؤمنين، سيعلمون يوم القيامة، قدموا اللام على الميم. نعم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وذلك أن الخير يجعل يقين، والله يجعل جزاءهم إلى يزيدهم يقينا كما جعل الكافرين يمدهم في ضلالهم، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، أي طاعات مؤدية إلى السعادة الأبدية ينفع عائلة مما يتمتع به الكفار من النعم الدنيوية، وخير مردا المرد أي المرجع والعاقبة، أفرأيت الذي كفر بآياتنا أيها المنكر بقصة هذا الكافر الذي قال لأوتين ما ولدا، أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا طيبا أي حدادا وكان لي على العاصمة من والدين، فأتيت وتفاضل فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث، قال فإني إذا مت ثم بعثت فجئتني ولي ثم مال ثم يعني يزعم الكافر أنه ما دام عنده مال هنا هناك هم بعد يكون عندما ولي ثم مال وولد، فجئتني ولي ثم مال وولد فأعطيك، فأنزل الله في هذه الآية اطلع الغيب حتى يعلم أنه في الجنة أم اتخذ عند الرحمن عهدا، قال إلى الله فأرحمه بها وقدم عمل صالحا فهو يرجوه، كلا سنكتب ما يقول وإن سلمك على ما قال بل سنحفظ عليه ما يقول فنجازيه به في الآخرة ونمد له من العذاب مزا، لنزيد عذاب فوق عذابه مكان ما يستعيه، ونرثه ما يقول وإن نغيثه فنرثه المال والولد الذي يقول إنه يؤتى، ويأتينا فردا يوم القيامة لا مال له ولا ولد، بل نسلبه ذلك فكيف يطمع في أن نعطيه، كلا سيكفرون بعبادته ليس له كما ظنوا، بل ستجحد هذه الأصنام عبادة الكفار لا يوم ينطقها الله سبحانه، ويكونون عليهم ضدا، أي تكون هذه الآلهة التي ظنوها عزا لهم ضدا عليهم وأعداء بعد أن كانوا يحبونها ويؤمنون بها، ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تركناهم يستلقون عليهم تؤزهم أزا، تحرك الكافرين إلى فعل المعاصي فلا تعجل عليهم، بل يتفضل من الله التعجيل به لكن بسبب تفضيلهم على الكفر وعنادهم، إنما نعد لهم عدا، يعني نعد الأيام والليالي والشهور والسنين من أعمالهم إلى انتهاء أجالهم، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي وفدا إلى الجنة وذلك رحمته، ونسوق المجرمين نحثهم على السير ضربا إلى جهنم وردا كالإبل تائه الماء، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا،

إن الساعة هذه أي فعل لها الخير من عبادة الله وصفاتها كانوا فيها بالغ في إخفاء الساعة بلغت إخفاء الساعة فذكره يبلغ ما تعرف العرب وغير معنى أكاد ظهرها يجزى كل نفس بما تسعى أي ما تسعى فيه من أعمالها من خير أو شر فلا يصدنك عنها أي لا يصرفنك عن الإيمان بالساعة وتصدق بها من لا يؤمن بها من الكفرة واتبع هواه الهماك بالمحرم من الباب الحسين الثانية فتردى أي فتهلك وما تلك بيمينك يا موسى سؤال عن العصا للتنبيه له عليها للدفع على المعمدة بها بعد التثبت والتأمل لها والتأكد من أنها هي عصا حقيقية التي يعرفها وإلا فقد علم الله ما هي أتوكأ عليها أي أتحامل عليها في المشي عند الإعياء وأبش بها على غنمي أخبط بها شجرا يسقط منه الورق لتأكل الغنم وقيل هي لزجر الغنم ولي فيها مارب أخرى أي حوائط ومنافع العصا كثيرة معلومة فألقاها موسى على الأرض فإذا هي حية تسعى تمشي بسرعة وخفة فلما رآها كذلك فزع ولا مدبرا ولم يعقل قال سبحانه خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها بعد أخذك لها إلى حالتها الأولى واضم يدك إلى جناحك جناح الإنسان جنبه تحت العضد تخرج بيضاء مع أن جلد موسى كان أسفر من غير سوء السوء العيب كنا به على البصر آية أخرى أي معجزة أخرى غير العصا يريك من آياتها الكبرى يريك بهاتين الآيتين بعض دلائل قدرتنا على كل شيء اذهب إلى فرعون إنه طغى كفر وتجاوز الحد قال رب اشرح لي صدري واسعه ليحتمل هذا الناس وأعباء رسالة واحلل عقدة من لساني لكي استطيع افهامهم به قيل لم تذهب العقدة كلها بل سأل حل عقدة التمنع الافهام لقوله حكاية عن فرعون ولا يكاد يبين يفقه قولي يفهم كلامي واجعلني وزيرا من اهلي شخصا يكون معينا لي في بعض اموري اسدد به ازري اي اجعله معينا لي واشركه في امري واجعله شريكي في امر رسالتي شفع له كي يكون نبيا مثله ليعينه قال قد اوتيت سؤلك يا موسى يعطيته اي يعطيته اعطيتك ما سالته من شرح الصدر وذكر الامر وحل العقد الثمود ونبوه هارون ولقد مننا عليك مره اخرى كلام السلف بتذكيرين عبد الله عليه والمن والاحسان والاضلال اذا اوحينا الى امك الهمناها ما يوحى من الهم ان اقذفيه في التابوت اطرحيه فيه والتابوت هو صندوق من خشب او غيره يطفو على الماء فقد فيه في اليم يطرحه في البحر واليم والبحر وهو النهر الكبير وهو هنا نهر النيل فليلقه اليم ويستعلم امر الله تعالى النيل بالقاء موسى على الشط قبالة منزل فرعون يأخذه عدو لي وعدو له فأخذه فرعون وألقيت عليك محبة مني ألقى الله على موسى محبة كآية منه تعالى في قلوب عباده لا يراه أحد إلا أحبه وقيل أحبه الله فيحبه الناس ولتصنع على عيني ولتتربى المرأة مني ورعاية خاصة بك إذ تمشي أختك خرجت تبيع الشاطئ تسير يثبت بسيد التابوت تتابعه من الظهر ليس رائين يستقر فوجدت فرعون وامرأته يطلب إليه مرضعة فقالت لهما هل أدلكم على من يكفله أي ربه فجاءت الأم فقبلت أتيها وكان لا يقول تدري مرضعة غيرها فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وكان لا يقول تدري مرضعة غيرها فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ومراد بقرة العين السرور برجوع ولدها إليها بعد أن طرحته في البحر وعظم عليها فراقه ولا تحزن بسبب يطرأ بعد ذلك وقتلت نفسا نفس القطي الذي وكزه موسى فقضى عليه فنسيناك من غم الغم الحق العاصي معك من قتله خوفا من عقوبة وفتناك فتونا إخلصناك مرة بعد مرة مما وقعت فيه من المحن التي سبق ذكرها قبل أن نصفي كالرسالة وقيل معناه سليناك ابتلاء وحديث الفتون طويل أخرجه النسائي بالتفسير من سليم بن باس فليرجع إليه فلبثت سنين في اهل مدينه فخرجت الى اهل مدينه فلبثت سنين ومدين بارض العرب على ثمان مراحل مصر هرب اليها موسى فقام بها عشر سنين كانت مهر امراته ثم جئت على قدري يا موسى اي في وقت سبق في قضائي وقدري ان اكلمك واجعلك نبيا واصطنعتك لنفسي في صفر اقامه حجتي وجعلتك بيني وبين خلقي ولا تنيا في ذكري لا تبعبا ولا تستر عن ذكر الله اذهبا الى فرعون انه طغى جاوز الحد في الكفر فقولا له قولا لينا اللعب فقولا له قولا لينا المراد تركتهما للتعنيف كقولهما هل لك الى ان تزكى لعله يتذكر ويخشى ان يخاطبه بقول اللين فذلك احرى به

وأضل فرعون قومه عن الرشد وما هداه إلى طريق النجاة عندما سلك به في الطريق الذي سلكه بنو إسرائيل في وسط البحر. يا بني إسرائيل قلنا لهم بعد أن جاءهم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن أمرنا موسى بإخراجكم معه من كل يوم بحضرتكم فتسمعوا الكلام الذي يخاطبه فيه رب العزة فالمواد الله وعد موسى أن يخرج معه جماعة المختارة منهم وكان مكان الموعد جانب الطور الأيمن وهو جبل في سيناء ونزلنا عليكم المن والسلوى قد تقدم تفسير مني والسلام في سوره البقره الايه 57 كلوا من طيبات ما رزقناكم المراد بالطيبات المستلذات من اطعمه الحلال ولا تطغوا فيه اي لا تتجاوزوا ما هو جاهل الى ما لا يجوز وغير المعنى لا تجحدوا نعمه الله فتكونوا طاغي فيحل عليكم غضبي ان ينزل بكم وما ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى اي صار الى الهاويه وهي قعر النار وما اعجلك عن قومك يا موسى وعدت أن يوافي موسى وجماعة من وجوه قومه فسار موسى بهم ثم عجل من بينهم شوقا إلى ربه فقال الله له ما أعجلك أي من الذي حماك على العجلة حتى سرت قومك وخرجت من بينهم قال هم أولئك على أثري أي هم بقرب مني واصلون بعدي وعجلت إليك ربي لترضى ترضى عني بمسارعتي ونصري إلى مكان الموعد قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك ابتليناهم واختبرناهم وألقيناهم في فتنة ومحنة وأضلهم السامري أي وجعل جعلهم في ضلال عن الحق ما وقعهم فيه من عبادة عجل الذهب وكان من قبيلة منهم تعرف بالسائرة قال لمن معهم من إسرائيل إنما تخلف موسى عن ميعاد الذي بينكم وبينه ولي لما صار معكم من الولي وهي حرام عليكم وأمرهم بإلقائها في النار فكان من أمر العجل ما كان فرجع موسى إلى قومه ربنا آسفا الأسف هو أشد الغضب قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا وعدهم بجنة إذا قاموا على طاعته وعدهم يسمعهم كلامه في التوراة على لسان موسى ليعملوا بما فيها فيستحقون ثواب عملهم أفطال عليكم العهد وإن طال عليكم الزمان فنسيتم ولم يمض على ذلك غير شهر وأيام أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم أن يلزمكم وينزل بكم العقوبة والنقمة فأخلفتم موعدي وعدوهم أن يقيموا على طاعة الله عز وجل إلى أن يرجع إليهم من الطور قالوا ما أخلفنا موعدك الذي وعدناك بملكنا باختيارنا بل كنا مضطرين إلى الخلف ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فإنهم كانوا أخذوا من أهل الصلاح حلي ذات حين أرادوا الخروج مع موسى وهم من يريدون للتزين في عيد لهم وليمة وسميت أوزارا آثاما لأنه لا يحل لهم أخذها فقذفناها طرحناها في النار طلبا للخلاص من إثمها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار أن يخور كما يقول الحي من العجول من العدو والخوار صوت البقر وقيل خوارهم كان بالريح لأنه كان عمل فيه قروقا إذا دخلت الريح في جوفه خار ولم يكن فيه حياة فقالوا هذا إلهكم وإله موسى أي قال السامري ووافقوا هذه المقالة فنسي أي فضل موسى ولم يعلم مكان إلهي هذا وذهب يقره في الطور وقيل المعنى فنسي موسى أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا أي أفلا يعتبرون ويتفكرون بأن هذا العجل لا يرد عليهم جوابا ولا يكلمهم إذا كلموا فكيف يتوهمون انه اله ولقد قال لهم امرهم من قبلهم قبل ان ياتي موسى ويرجع اليهم يا قوم انما فتنتم به اي وقعتم بالفتن بسبب عندي وابتليتم به وضللتم عن طريق الحق لاجلي وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري اي ربكم الرحمن لا العجل فاتبعوني في عباده الله ولا تتبعوا السمية في امره لكم بعباده العجل واطيعوا امري لا امره قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى أي لن نزال مقيمين على عبادة هذا العبد حتى يرجع إلينا موسى فينظر حتى هل يقرون على عبادته أو ينهانا عنها فعند ذلك اعتز لهم هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أي ما منعك من اتباعي والحوط بي عند أن وقعوا في هذه الضلالة ودخلوا الفتنة أفعصيت أمري كيف خالفت ميلك بقيام الله ومنابذة من خالف دينه وأقمت بين هؤلاء الذين اتخذوا عجلا إلها قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي أي لا تفعل هذا بعقوبة منك لي وكان موسى قد أخذ برأس أخيه يجره إليه فإن لي عذرا إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل خشيت إن خرجت عنهم وتركتهم أن يتفرقوا فتقول إني فرقت جماعتهم وذلك لأنهم لو خرج لتبعه جماعة منهم وتخلف السامري عند العجل وآخرون وربما قضى ذلك القتال بينهم ولم ترقب قولي ولم تعمل وصيتي لك فيهم وتحفظها ويقولون اخلفني في قومي واصلح واعتذر اليه ايضا في سوره الاعراف الايه 50 بعد المئه بقوله ان القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني قال فما خطبك يا سامري اي ما شانك اي ما الذي حملك على ما صنعت قال بصرت بما لم يبصروا به قيل زعما انه راى جبريل على فرات فالقي في ذهنه ان يقبض قبضه من اثر فرسه وان ذلك الاثر لا يقع على جماد الا صلاحيه فنبذتها فطرحتها بحنين وذابت المتروك على اصوات العجل وكذلك سولت لي نفسي اي زينت قال فاذهب أي فسم بينا واخرج عنا فإن لك ما تفتحيا أن تقول لا مثا أي لا يمسك أحد ولا تمس أحد أي أمر موسى أن ينفس به عن قومه وأمر بني إسرائيل لا يقربوه ولا يقربوه ولا يكلموه عقوبة له وإن لك موعدا لن تخلفه أي أن يخلفك الله ذلك الموعد وهو يوم القيامة وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا الذي دمت وقمت على عبادته لنحرقنه بالنار ثم لننسفنه في اليم ثم لنسفنه في اليم نسبا لنذرينه في البحر ليذهب به الريح إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو هذا العلم الذي فتنكم به السامري وسع كل شيء علما أي وسع علمه كل شيء كذلك نقص عليك كما قصنا عليك خبر موسى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق أي من أخبار الحوادث الماضية من الخير تكون هزية لك ودلالة على صدقك وقد آتيناك من لدنا ذكرا المراد بذكر القرآن ومن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أي كل من أعرض عنه فلم يؤمن به ولا يعمل بما فيه يحمل إثما عظيما وعقوبة ثقيلة خالدين فيه في جزائه والنار وساء لهم يوم القيامة حملا أي بئس الحمل يوم القيامة يوم ينفخ في الصور المراد نفخة البعث ونحشر المجرمين هم المشركون العصاة زرقا زرق العيون عطاشا لأن سواد العين يتغير بالعطش على الزرقة ويحتمل أن المراد الزرق الأبدان من الغيظ والندامة وشدة الأحداث والأهوال يتخافتون بينهم يقول بعضهم لبعض سرا إن لبثتم إلا عشرا أي ما لبثتم في الدنيا إلا عشرا ليال يستقصرون مدة مقامهم في الدنيا وبالقبور نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة ليعدلهم قولا وأسفلهم رأيا وأعلمهم عند نفسه إن لبثتم إلا يوما واحدا ونصفه هذا القول إلى أمثالهم لكونه أدل على شدة الأمر لا لكونه أقرب إلى الصدق ويسألونك عن الجبال أي عن حال الجبال يوم القيامة فقل ينسفها ربي نسفا أي يقلعها طلعا من أصولها بتفجيرها حتى تطير هكذا وهكذا فيذرها أي فيجعلها أو المعنى فيترك مواضعها بعد نسف ما كان عليها من الجبال طاعا صفصفا يقع الصفصف الأرض المزدا بلا نبات ولا بنا لا ترى فيها عوجا والعوج هنا من خفض من وجه الأرض كالوادي ونحوه والأمت المكان المرتفع نحو التلال يومئذ يتبع الناس داعي الله إلى المحشر لا عوج له أي لا معدن لهم عن دعائه فيقدرون على أن يزيغوا عنه أو ينحرفوا منه بل يصدعون إليه وخشعت الأصوات للرحمن سكتت رهبة وخشية وإنصاتا لما يسمعونه من قوله تعالى فلا تسمعوا إلا همسا الهمس الصوت الخفي يومئذ لا تنفع الشفاعة من شفع كأي من كان إلا من أذن له الرحمن أي إلا شفاعة من أذن له الرحمن وإن يشفع ورضي قوله في الشفاعة ورضي لأجله قول الشافع يعلم ما بين أيديهم من أمر الساعة وما خلفه من أمر الدنيا ولا يحيطون به علما لا تحيط علمهم بذاته ولا بصفاته ولا بمعلوماته وعنت الوجوه للحي القيوم أي ذلت وخضعت وقد خاب من حمل ظلما أي خسر من حمل شيء من الإثم وقيل هو الشرك ومن يعمل من الصالحات إلى أعمال الصالحات وهو مؤمن بالله فلا يخاف ظلما ولا هضما الهضم هو النقص من ثواب حسناته وكذلك أنزلناه القرآن قرآنا عربيا أي بلغت بلغة العرب ليفهموه وصففنا فيه من وعيد بينا فيه مروبا من الوعيد تخويفا وتهديدا لعلهم يتقون كي يخافوا الله فيجتنبوا معصيه ويحذروا عقابه أو يحدث لهم ذكرا أي تنشأ ومواعظ القرآن في قلوبهم اعتبارا في عظم قيل ورعى فتعالى الله الملك الحق أي جل الله عن إلحاد الملحدين وعما يقول المشركون بصفاته فإنه الملك حقا الذي بيده الثواب والعقاب